آية تختلف عن الآية التي قبلها والآية التي بعدها. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أي ويل لهم من عذاب الله غدا. وقد قدمنا في الحديث أن الويل أن ويل واد في جهنم ولا يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: شخص متزوج وله أولاد كثير، ثم فقد خبره بمدة 4 سنوات أو أكثر، ثم فسخت الزوجة نكاحها فتزوجت برجل آخر وولدت له ابن وبنت، ثم وجد خبر هذا الرجل وكلم بأنه سوف يقدم، فما الحكم في هذه الحالة؟ ما دام أن فسخها من قبل الحاكم فالحكم صحيح، لأن الرجل إذا غاب وتأخر وانقطع خبره من حق زوجته أن تتقدم إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرها، فإذا رأى أن من حقها الفسخ فسخها، ثم إذا تمت عدتها من فسخها من زوجها الأول تتزوج من شاءت. وإنما لا يجوز لها أن تتزوج وهي في عصمة الزوج الأول لم تفسخ منه، ولا يجوز لولي الزوج أو لأخ الزوج أو أب الزوج أن يفسخها من نفسه، بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي. فإذا جاء الزوج الأول يرجع إلى الحاكم الشرعي ثم يبين القاضي الحكم الذي يسعهم في الشريعة الإسلامية. يقول السائل: هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح قبل قراءة الفاتحة؟ لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ويشرع الإسراع بالجنازة في التجهيز والصلاة عليها والمشي بها إلى المقبرة وحملها ودفنها، لأنها إن كانت خير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى خير تقدمونها، وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم لأمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الجنازة. ولهذا لا يشرع الاستفتاح ويكتفى بتسليمة واحدة، فإن سلم تسليمتين فلا بأس، وإنما يشرع بعد التكبيرة الأولى الاستعاذة ثم البسملة، لأن الله جل وعلا قال: وإذا قرأ القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو مأمور بالاستعاذة عند القراءة فيستعيذ ويسمي ثم يقرأ الفاتحة، ولا يشرع الاستفتاح. يقول: أين محل كل من الاطباع والرمل في العمرة؟ الاطباع عند أول طواف تطوفه حال قدومك إلى مكة، وصفته أن تضع وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفي الرداء على عاتقك الأيسر، هذا الاطباع. والقارن أو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، أو طواف الإفاضة بالنسبة لمن جاء مباشرة إلى عرفات ونزل إلى مكة في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة فيطبع سنة، والاطباع سنة وليس بواجب، فإن نسيه أو لم يفعله فلا حرج عليه لأنه من سنن الطواف. والرمل كذلك مع الاطباع، في أول طواف تقدم به إلى مكة، والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراء، والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى ثم يمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تصالح مع أهل مكة في عام الحديبية وصد عليه الصلاة والسلام عن مكة فلم يدخلها وقد جاء محرما بالعمرة، فتصالح مع كفار قريش على أنه يعتمر في العام المقبل بعد سنة، فلما عزم صلى الله عليه وسلم على المجيء في السنة السابعة تحدث كفار قريش بعضهم مع بعض قالوا يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، لأن اسم المدينة قبل أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اسمها يثرب، قد وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب، فأوصى بعضهم بعض بأن يطلعوا عليهم ويرقبوهم ليسروا بضعفهم، وتآمروا بأن يخرجوا من مكة لأنهم ما يستطيعون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله معه يطوفون حول البيت، فأوصى بعضهم بعضا بأن يصعدوا للجبال ويخرجوا من مكة حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تحدثوا بهذا فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أصحابه بالاطباع والرمل، فلما اطبعوا ورملوا قال المشركون بعضهم لبعض قلتم يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب وما رأينا إلا رجالا كالغزلان، رأيناهم أشد أقوياء في رملهم واطباعهم، وأين رجالا كالغزلان، وفي هذا إغاظة للأعداء، فكل ما يغيظ الأعداء مطلوب شرعا، فشرع هذا وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطباع والرمل في أول طواف يقدم به المرء إلى مكة، ثم بعد هذا ينتهي الاطباع وينتهي الرمل، والاطباع لا يشرع إلا في أول طواف خلافا لما يفعله بعض الناس تجده إذا أحرم يطبع باستمرار وهذا خلاف السنة، أو تجده يطبع في عرفات وهذا خلاف السنة، يطبع في منى وهذا خلاف السنة، الاطباع في أول طواف، فإذا انتهى من الطواف رفع الرداء وجعله على عاتقيه، والرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط ثم يمشي مشيا عاديا. نعم. يقول ما هو الصحيح الوارد في القول والفعل في بداية ونهاية كل شوط من أشواط السعي؟ من أشواط السعي أولا يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويذكر الله جل وعلا طويلا ويدعو ويسأل الله جل وعلا ثم ينحدر ويمشي، فإذا وصل إلى الميل الأخضر أسرع، وسعى سعيا شديدا، يختلف عن الرمل. الرمل يقارب الخطى مع الإسراء، وأما في المسعى فهو يسعى سعيا شديدا يعني يمشي بقوته. فإذا جاوز ما بين الميلين مشى حتى يصل إلى المروة، ثم يصعد عليها ويستقبل الكعبة ويدعو ويذكر الله جل وعلا بما أحب، يسأل ربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فالصعود على الصفا والصعود على المروة موطنان من مواطن الدعاء في الحج والعمرة، يسأل الله جل وعلا ما أحب، ويكثر من ذكر الله جل وعلا والثناء عليه. يقول السائل: هل فيه سورة تسمى بسورة النساء الصغرى؟ نعم، في سورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق التي قبل التحريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء الصغرى لأن فيها كثير من أحكام النساء. يقول السائل: توفي رجل ليس له أولاد إلا بنت واحدة فقط، هل تأخذ التركة كاملة؟ وهل لأعمامها شيء من الورث؟ البنت لها فرض مقدر، إذا كانت واحدة وليس لها مشارك ولا معصب من إخوانها فلها النصف، والباقي لأصحاب الفروض غيرها وأصحاب التعصيب. فالبنت وحدها تأخذ النصف إذا كانت واحدة، وإذا كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كان معهما إخوة يعني أبناء فلهم ما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت وحدها ما يزيد نصيبها على النصف إلا إذا كان في المسألة رد، يعني ما وجد وارث أصلا. أما إذا كان هناك عاصب فإن البنت تأخذ النصف، والزوجة إن كان هناك زوجة تأخذ الثمن، إذا كان هناك أبوان فيأخذان نصيبهما، وإن لم يكن هناك أبوان فالإخوة والأخوات يأخذون ما بقي بعد نصيب البنت. يقول السائل: سمعتكم تقولون بأن الارطباع إنما يكون في طواف القدوم، وأنا من سكان مكة، فإذا خرجت إلى الحل وأتيت بعمرة هل أرطبع؟ قالوا: أهل الحرم لا يطبعون ولا يرملون، لأن الاطباع والرمل للآفاقي الذي يأتي من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم اطبع ورمل حيث جاء من المدينة، فمن جاء من خارج مكة فإنه يطبع ويرمل استحبابا في أول طواف، وأما من كان من أهل مكة واعتمر فلا يشرع في حقه الرمل ولا الاطباع. يقول السائل: رجل توفي وخلف زوجة وولد وبنت، فكم حصة كل واحد منهم؟ إذا توفي رجل وترك زوجة وابن وبنت فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي 7 من 8 للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: هل يجوز في اللغو الحلف بغير الله؟ لا يجوز الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فليحذر المسلم الحلف بغير الله، فلا يحلف بالأمانة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة شرفها الله ولا بالأبوين ولا بأي مخلوق كائنا من كان. ومن حلف بغير الله ناسيا فليقل لا إله إلا الله استحبابا يكفر سيئته هذه بحسنة التوحيد. يقول السائل: ما هو النجش؟ النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد ترويجها، إما لنفع البايع أو للإضرار بالمشتري، لنفع البايع ترتفع القيمة، أو لأجل أن يضر المشتري يزاحمه على السلعة وهو لا يريدها لكن يريد أن يستخرج منه قيمة أكثر. يقول السائل: المرأة في أيام عادتها الشهرية إذا تمتع بها الزوج وحصل منها إنزال بدون جماع هل تغتسل من الجنابة؟ إذا حصل منها الإنزال يكون عليها اغتسال، لكن اغتسالها لا يفيدها الآن لأنها عليها الحدث الأكبر وهو الحيض، فتغتسل عند انتهاء حيضها، وإن اغتسلت في أثناء حيضها فذلك تخفيف للحدث، بدل ما يكون عليها هذا وهذا يكون فيه تخفيف. يقول: من استجلب الشهوة بيد زوجته هل إثمه كنكاح يده أم يجوز له ذلك؟ لا، إذا استمتع بزوجته و استجلب الشهوة وأنزل بأي مثلا نوع من أنواع الاستمتاع فلا إثم عليه في هذا، لأن الله جل وعلا استثنى ذلك في كتابه العزيز في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويحرم على المرء أن ينزل شهوته بيده أو يعالج ذكره لينزل بيده، هذا حرام. وأما إذا استمتع بزوجته فأنزل فلا بأس عليه. يقول السائل: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة هل يكفي أن نقول اللهم صل على نبينا محمد؟ وكم العدد الذي يعتبر فيه الإكثار؟ يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، والله جل وعلا أمر بذلك في كتابه العزيز في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وخاصة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة يحسن الإكثار. وما أعلم أنه ورد تحديد للكثرة من القلة، وإنما يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: دخل رجل المسجد الحرام في صلاة العشاء وصلى مع الإمام 3 ركعات ثم سلم، ودخل مع الإمام في الركعة الرابعة ثم صلى صلاة العشاء، هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا يجوز له هذا. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا لمن دخل مع والإمام يصلي صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فإن عليه أن يصلي مع الإمام صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز أن تصلي مع الإمام ثم تسلم قبله، تصلي 3 ركعات والإمام يصلي 4 ركعات، تصلي المغرب والإمام يصلي العشاء. الأفعال تختلف والنية تختلف وعدد الركعات يختلف. وإنما الصحابة رضي الله عنهم قالوا: من دخل وهو لم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، قالوا يصلي مع الإمام بنية العشاء. فإذا سلم الإمام، لأجل لا تفوت صلاة الجماعة، إذا سلم الإمام من صلاة العشاء قام وصلى المغرب، ثم اختلفوا رضي الله عنهم. فمنهم من قال يصلي المغرب ويكفيه، ومنهم من قال يصلي العشاء بعد هذا ليحصل له الترتيب. فيصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة، فإذا سلم الإمام قام وجاء بالصلاة التي فاتته ولم يصليها، ثم هل يعيد الصلاة الحاضرة صلاة العشاء أو لا يعيد؟ قولان للعلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. يقول السائل: هل يجوز الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر؟ نعم، يسأل له التثبيت ويدعى له ويستغفر له، ويسأل الله جل وعلا بأن يثبته وأن يغفر له وأن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه. فقد ورد: اسألوا التثبيت لأخيكم فإنه الآن يسأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيدعى للميت كما يدعى له في الصلاة عليه في صلاة الجنازة، وكما يدعو المسلم لنفسه ولإخوانه المسلمين الأحياء والميتين. فالدعاء ينفع بإذن الله. يقول: وكذلك قراءة سورة ياسين عند القبر أيضا؟ أما قراءة سورة ياسين عند القبر فهذا شيء لم يرد فيما أعلم، فلا يجوز أن يقرأ، وإنما يدعى له ولعموم أموات المسلمين. أما قراءة سورة ياسين فقد جاءت عند الاحتضار، ورد أنها تخفف على الميت الاحتضار، يعني إذا كان في حال احتضار الموت فيقرأ عليه سورة ياسين لأنها تخفف عليه، والله أعلم. يقول السائل: عند تكرار الطواف أكثر من مرة هل يكتفي بركعتين أم لكل طواف ركعتين؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف 7 أشواط ولا يكرر. ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط، ثم إذا صلى طاف أشواطا متعددة، فإن صلى لكل أسبوع 2 ركعتين فحسن، وإن جمع جميع الأسابيع التي طافها 2 ركعتين فيكفيه ذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز الطواف بدون دعاء؟ هل يجوز الطواف بلا دعاء؟ نعم، لأن الطواف فيه الخضوع لله جل وعلا والتذلل بين يديه، والطواف حول بيته هذا خضوع وهذا عبادة لله جل وعلا، والدعاء عبادة لله جل وعلا، فإن طاف ولم يقل شيئا طوافه صحيح، وإن دعا فحسن وذكر الله وقرأ شيئا من القرآن وهكذا. يقول السائل: أذهب إلى الدروس والمحاضرات وأعمال الخير، ولكن أحس أنني مضيع للوقت، فهل هذا من الوسواس؟ لا يا أخي، ما أنت مضيع للوقت، إذا ذهبت إلى الدروس النافعة والمحاضرات وحلق الذكر فهذه رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي الحلق التي يتعلم فيها العلم ويتقرب فيها إلى الله جل وعلا، فهذه من أفضل ما يصرف فيه الوقت، وأمر المرء بأن يرتع فيها، يعني يطمئن ويحضوها ويحرص عليها، لأنه يحصل على خير، يحصل على خير بحضوره، وقد يستفيد علما، وإن لم يستفد فهو في عبادة، وحضوره وإن لم يستفد فهو في حلقة ذكر، ترجى له المغفرة بإذن الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.